سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك يا رب عفوك ورضاك وحلمك على من عصاك يا رب اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وارحم شهداءنا وأهلك أعداءنا وانصرنا على من عادانا يا سيدي يا رسول الله وقف الزمان أمام هيبة أحمد وقف الزمان أمام غيبة أحمد وتحدث النبلاء عنه طويلا وقف الزمان سعد الزمان فرح الزمان تاه الزمان وقف الزمان أمام هيبة أحمد وتحدث النبلاء عنه طويلا ومضى على الأيام ذكرك طيبا طيباً ومجوداً ومرتلاً ترتيلاً يا سيد الأخلاق يا علم الغنى يا سيد الأخلاق كنت مثالها لم نلقى بعدك في الحلم والصبر الجميل ورأفة والعفو كان سلاحك المسلول الله يسمع ما يقال بحبه الله يسمع ما يقال بحبه لو شاء ردا كان جبرائيل ما كان قصد الهازئين محمدا القصد كان الله جل وكيلا حرية التعبير هذه سبة إن كان سب الأنبياء مقولا يا شانئين محمدا يا شانئين محمدا ندعوكم أن تتركوا التضليل والتجهيل ولتعلموا في أن أحمد قد أتى للعالمين محبة ورسولا هذا النبي نبينا ونبيكم هذا النبي نبينا ونبيكم ما كان يحكم بالهوى ليميلا تفسد التاريخ لا تفسد التاريخ لا لا لا تفسد التاريخ إن محمدا لا تفسد التاريخ إن محمدا قد أصبح التاريخ فيه جميلا الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين يا يا بدر

أبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، كان هذا نداء الحق إلى المؤمنين، فيه دعوة وفيه ربح وفيه مكسب عظيم، دعوة إلى بيوت الله، وبيوت الله في الأرض المساجد، كل خطوة إحداها ترفع درجة والأخرى تحط سيئة، إنه كرم الإله. فلنبادر ولنسعى إلى بيوت الله استجابة لندائه سبحانه وتعالى. ارتفع نداء الحق من هنا، من رحاب المسجد الزينبي بمدينة القاهرة، وأقام برفعه المطهر الشيخ محمد علي جابين، وقبله قدم لنا أدية وابتهالات دينية.